بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح الآج الرومية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد العزيز العيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح الآج الرومية، يعقد في هذا المسجد المبارك جامع الراجحي بحي الجزيرة في ليلة الأحد لعشر خلون من شهر شعبان من سنة 27 و400 وألف. لا نريد أن يضيع الوقت في أمور قد تكون ثانوية في هذا الدرس، والوقت كما تعلمون ضيقا، والنية معقودة بإذن الله تعالى على إنهاء هذا المتن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تعلمون يا إخوان أن الشروح ثلاثة أنواع عموما، فهناك الشرح الموجز ويقال الوجيز، والمتوسط ويقال الوسيط، والمبسوط ويقال البسيط أي المتوسع. وشرحنا سيكون من النوع الأول، فالذي يناسبه فالحمد لله، والذي لا يناسبه فهذا الذي طلب منا، لأنهم ذكروا أنه في الدورة العلمية القادمة السادسة سيكون هناك شرح متوسط لمتن علمي نحوي آخر، ونحاول إن شاء الله أن نركز على حل ألفاظ هذا المتن المبارك وفهم ما فيه دون التوسع في أقوال النحويين الآخرين والخلافات ونحو ذلك، ونحاول أن نذكر ما نستطيع من الأمثلة والشواهد على ذلك. نبدأ بالمتن المشروح. تعرفون أن المتن الذي طلب شرحه هو الآج الرومية. الآج الرومية مؤلفه نحوي ليس بالمشهور، ولكن الله كتب البركة لكتابه فاشتهر في تعليم المبتدئين، وهو محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي بكسر الصاد، المشهور بابن آج الروم. آج الروم بهمزة ممدودة وجيم مضمومة وراء مشددة مضمومة، آج الروم كلمة بربرية ليست عربية، وهي في لغتهم لأنه من البربر بمعنى الفقير الصوفي الورع، وكذلك كان رحمه الله زاهدا ورعا له معرفة بالعربية والقراءات والفرائض. عاش رحمه الله تعالى في مدينة فاس، المدينة المغربية المشهورة، وبها توفي رحمه الله سنة 23 و700، سنة 23 و700، يعني قبل ابن مالك أو بعد ابن مالك صاحب الألفية المشهور. نعم، بعد ابن مالك وقبل ابن هشام، بينهما رحمهم الله جميعا. طيب، أنبه إلى أنه ليس من الصواب أن يقال في اسمه الآج الرومي، هو ابن آج الروم، ولا يقال الآج الرومي، اسمه ابن آج الروم، مثل الشيخ ابن باز ما نقول البازي، وكذلك ابن آج الروم اسمه ابن آج الروم. الكتاب، ما اسم الكتاب؟ الكتاب منسوب إليه فاسمه الآج الرومية، وبعضهم يزيد متن الآج الرومية أو المقدمة الآج الرومية ونحو ذلك، يعني كوصف للكتاب، وإلا فإن الكتاب اسمه الآج الرومية نسبة إلى مؤلفه رحمه الله تعالى. الكتاب تعرفون يا إخوان أنه كتاب صغير للمبتدئين في هذا العلم، علم النحو، وهذا الكتاب الآج الرومية لو نظرنا إليه نظرة فاحصة إجمالية قبل أن نبدأ به بالتفصيل لا وجدنا أنه مقسم أو مكون من أربعة أبواب، رتبه على أربعة أبواب رحمه الله تعالى. النظرة الإجمالية للكتاب يا إخوان أو للعلم من الأمور المهمة لطالب العلم قبل أن يبدأ بالعلم تفصيلا. نقول الكتاب يتكون عموما من أربعة أبواب. الباب الأول في الكلام، عقده للكلام، الباب الأول في الكلام. طيب الباب الثاني في الإعراب، الباب الثاني عقده للكلام على الإعراب. الباب الثالث في الأفعال، الباب الثالث عقده للكلام على الأفعال. الباب الرابع في الأسماء، عقده في الأسماء. هو لم يسمي هذه الأبواب أبواب الأول الثاني الثالث، لكنه رتب الكتاب على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. طيب عندما نصل إن شاء الله إلى الكلام على باب الإعراب نعرف لماذا لم يجعل بابا للحروف، باب في الأفعال وباب في الأسماء. طيب لا الحروف ما جعل لها بابا مستقلا في هذا الكتاب، نعرف سر ذلك إن شاء الله عند الكلام على الباب الثاني باب الإعراب. طيب هذا أقسام الكتاب، نشرع إن شاء الله في الكلام على الكتاب ونقرأ. طيب من يقرأ يا إخوان؟ نريد قارئا أو أكثر من قارئ، نسمع من أكثر من قارئ. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعن شيخنا يا معين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي رحمه الله تعالى الكلام. أبو محمد بن عبد الله الصنهاجي، أبو عبد الله، ليس هو محمد بن داود، قلنا محمد بن محمد بن داود، وبعضهم يختصر محمد بن داود وكنيته أبو عبد الله، ما يصير محمد بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم نعم، قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا الباب الأول. شرع الآن رحمه الله في الكلام على الباب الأول من أبواب الكتاب، الباب الأول من أبواب الكتاب. نعم يا أخي، ما الباب الأول من أبواب الكتاب؟ باب الكلام. نعم الباب الأول باب الكلام، وفيه ثلاث مسائل. نعم عقد هذا الباب لثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف الكلام، يعرف فيها الكلام. المسألة الثانية في أقسام الكلام. المسألة الثالثة في العلامات المميزة لكل قسم، في العلامات المميزة لكل قسم. طيب الجملة التي قرأناها قبل قليل، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، نعم هذا كلام على المسألة الأولى تعريف الكلام. طيب عرف الكلام رحمه الله كغيره من النحويين بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، واضح أن الكلام عنده ما استجمع أربعة قيود. القيد الأول أن يكون لفظا، والقيد الثاني أن يكون مركبا، والقيد الثالث أن يكون مفيدا، والقيد الرابع أن يكون بالوضع. قبل أن نفسر ذلك، قبل أن نفسر ذلك نسأل سؤالا، لماذا عرف النحويون كابن آج الروم وغيره الكلام بهذا التعريف؟ لماذا عرفوا الكلام بهذا التعريف؟ يا إخوان، معرفة الأسباب والعلل في العلوم أمر مهم جدا لطالب العلم، بل إن تفاوت كثير من الفهوم يعود لأسباب من أهمها معرفة هذه العلل والأسباب. بعض الناس يفهم العلم ويضبطه، وبعض الناس يفهم العلم ويضبطه مربوطا بأسبابه، فلهذا يصل إلى فهم أمور كثيرة لا تقال. عندما تفهم المسألة وحدها هكذا شيء، وعندما تسأل تفهمها مربوطة بسببها، فإن العقل يستنتج من ربط المسألة بسببها وعلتها أمور كثيرة جدا ما يقولها الشيخ. أنت تستطيع أن تفهمها باختلاف قوة فهم الطالب، وهنا يأتي تفاوت الطلاب في الفهوم. طيب، لماذا يعرف النحويون الكلام؟ يعني النحو أحكام، أحكام، أحكام يضبط بها كلام العرب، صح؟ الأحكام هذه نطبقها على ماذا؟ على السيارات؟ ها؟ لا، نطبقها على التصفيق. هل التصفيق يرفع وينصب ويجر ويجزم؟ لا. طيب نطبقه على كلام الأعاجم اللغة الإنجليزية، الفاعل نرفعه والمفعول به ننصبه، يرضى الإنجليزيون بذلك؟ ما يرضون. إذن لماذا يعرف النحويون الكلام؟ نعم، لماذا يعرف النحويون الكلام؟ أنا لا أريد أن تشرح لي التعريف، أنا أريد لماذا يعرفون الكلام؟ نعم، مدار الحديث. نعم، لنعرف موضوع العلم، لنعرف موضوع النحو. هذا أمر مهم جدا في كل العلوم. ما موضوع النحو؟ موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث فيه وتطبق عليه أحكامه. سندرس النحو إن شاء الله، ونعرف الإعراب وأنواع الإعراب والمواضع، مواضع الكلمة في الجملة، متى ترفع وتنصب وتجر وتجزم، وأحكام من حيث الجواز والمنع إلى آخره والوجوب. طيب تطبق على ماذا؟ لابد أن نعرف قبل أن ندرس هذه الأحكام سنطبقها على ماذا. لو أن إنسانا أتقن علم الميكانيكا ولكن ذهب يطبقه على العمارات والشوارع، ما أفاد ولا ربما يضر. لابد أن يعرف أن الميكانيكا موضوعها السيارات، وهكذا في باقية العلوم. التفسير موضوعه كلام الله، معاني كلام الله. طيب النحو ما موضوعه؟ الأمر الذي يبحث فيه وتطبق عليه أحكامه، ها؟ الكلام. طيب ما الكلام عند النحويين؟ لابد أن نعرف ما الكلام عند النحويين. ندرس نحوهم، ندرس علمهم، لابد أن نعرف الكلام عندهم هم. أما الكلام عند غيرهم ما يهمنا الآن، لأن الكلام عند أهل اللغة، يعني عند الجاهليين، الكلام عند الجاهليين كل ما أفهم، كل شيء يفهم يسمونه كلاما. فأنت إذا قلت برأسك هكذا مثلا بحركة معينة مثلا يكفي، أو اجلس، أو قلت لك مثلا باليد، إشارة باليد أو نحو ذلك، أو الأعاجم يتكلمون فيما بينهم ويفهمون على بعض، كل هذا كلام عند أهل اللغة. لكن ما الكلام عند النحويين؟ الكلام عند النحويين ما استجمع أربعة أمور. الذي يستجمع هذه الأمور الأربعة هو الذي يجب أن تطبق عليه أحكام النحو. ما سوى ذلك إما أنه لا يطبق عليه أحكام النحو، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام العربية، أو لا يجب. فإذا قلنا مثلا الكلام الأعجمي، هذا ما يجوز أن تطبق عليه أحكام العربية، وأهلها أصلا يرفضون ذلك وما يرضون بذلك. هل الإنجليزي يقبل أن تقول إن الإنجليزية كلام عند النحويين؟ يقبلون ذلك؟ ها؟ يقبلون أو ما يقبلون؟ ما يقبلون. إذن فهذا ليس ذما أو انتقاصا للغات الأعجمية. عندما نقول إن كلامهم لا يسمى عند النحويين كلاما، نقول لا، هذا بيان للواقع، لكي نقول لك أيها الطالب لا تطبق أحكام العربية على اللغات الأعجمية. طيب، إذن نعود الآن إلى التعريف بعد أن عرفنا السبب، وسنرتبط بالسبب في مراحل كثيرة في شرح التعريف. طيب، قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ، اللفظ الملفوظ. المرمي عندما تلفظ بالشيء، اللفظ هو الملفوظ، الملفوظ المراد باللفظ هو الصوت المحتوي على حروف، الصوت المحتوي المشتمل على حروف، هذا هو اللفظ عند النحويين، الصوت المشتمل على حروف. طيب، فإن لم يكن صوتا فليس بكلام، فإن كان صوتا غير محتوى على حروف فلا يسمى أيضا كلاما. فالتصفيق والتصفير وفرقعة الأصابع كلها ليست بكلام لأنها لا تحتوي على حروف. طيب، ثم قال المركب، اللفظ المركب. نعم، المركب، المركب يعني الذي يتركب من أكثر من كلمة، المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر ليخرج الكلمة الواحدة. فإذا قلت كتاب أو قلت عن أو قلت صلى، هذه كلمات وليست بكلام. يعني كتاب، هل تقول كتاب أو كتابا أو كتاب؟ ها، تطبق أحكام النحو؟ ما تطبق، لأنها ليست بكلام، وأحكام النحو إنما تطبق على الكلام. إذن فليس هذا بكلام، هذا كلمة. طيب، هذا المركب. المفيد، المفيد ما معنى المفيد؟ قالوا المفيد هو الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. نعم، فإذا كان الكلام ليس بهذه الصفة فلا يعد عند هؤلاء كلاما. فإذا قلت مثلا إن جاء محمد، أو قال آخر لما ذهب محمد، أو قال آخر طالب مجتهد، كل ذلك ليس بكلام، كل ذلك ليس بكلام. لماذا؟ ها؟ ليس له معنى أو ليس مفيدا؟ في فرق بين العبارتين عند النحويين، ليس له معنى أو ليس مفيدا. ليس مفيدا لأن الفائدة عند النحويين هو الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أما المعنى لا، المعنى أقل من ذلك. حتى الكلمة لها معنى، نعم، كتاب له معنى، عن معناها التجاوز، في معناها الطرفية، قام معناها فعل القيام في الماضي، معنى، لكنه ليس معنى كاملا، معنى ناقص. فلهذا يقولون في تعريف الكلام المفيد، المفيد أي المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. طيب، ثم قال في النهاية بالوضع، بالوضع. المراد بالوضع أمران، الأول أن يكون بالوضع العربي لا بالأوضاع الأعجمية، فاللغات الأعجمية لا تدخل في تعريف الكلام عند النحويين، وعرفنا أن هذا ليس استنقاصا للغات الأعجمية من النحويين، وإنما هو بيان للواقع. والأمر الثاني المراد بالوضع القصد، بالوضع أي بالقصد، بأن يكون المتكلم قاصدا له. نعم، ماذا يخرج ذلك؟ يخرج أمورا. نعم، المجنون، هل نوجب على المجنون أن يطبق أحكام العربية؟ ما يؤهل على الخطأ في كلامه. النائم، لو أخطأ النائم مثلا في كلامه هل يعاب بذلك؟ ما يعاب بذلك، لأنه لا يسمى أصلا كلاما عند النحويين. وإن كان الإنسان إذا قويت فصيحته وسلمت سرقته لا يخطئ حتى ولو كان نائما أو مجنونا. فلهذا اللغويون يأخذون عن الجاهليين الذين يحتج بكلامهم، يأخذون عنهم حتى عن مجانينهم وصبيانهم، لأنهم يتكلمون بالسليقة فلا يخطئون. لكن نقول فيما بعد، فيما بعد لا يجب تطبيق الأحكام اللغوية العربية النحوية على هؤلاء لأنه ليس بكلام. طيب ويقولون أيضا يخرج ذلك مثلا محاكاة الطيور كالببغاء نحو ذلك، لو أخطأ الببغاء ما نؤاخذه، لو نصب فاعلا أو رفع مفعولا ما يؤاخذ لأنه ليس بكلام. طيب إذن بالوضع يراد به الأمران، أن يكون بالوضع العربي لا بالأوضاع العجمية، وأن يكون بالقصد، أن يكون المتكلم قاصدا له. طيب نعم، لا شك أنه مفيد، لكن الفائدة قد نعرفها وربما لا نعرفها، فهناك أمور استأثر الله بعلمها، استأثر بعلمها ليس معنى ذلك أنها ليست مفيدة، لا، مع ذلك نحن ما نعرف معناها. نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى هذه، لا نريد أن نتوسع فيما ليس في الكتاب، دعونا في الكتاب، لن أستجيب لمن يريد أن يتوسع، معليش. طيب انتهينا الآن من الكلام يا إخوان على المسألة الأولى، تعريف الكلام. نعم، في سؤال فيها؟ نعم. طيب سأل قبل أن أسأل، الكتابة هل تسمى كلاما أو لا تسمى كلاما بحسب هذا التعريف؟ نعم، بحسب هذا التعريف لا تسمى كلاما، هذه مسألة انتهينا منها، تسمى كلام أو لا تسمى كلام؟ لا تسمى كلاما. طيب هل يجب تطبيق الأحكام العربية على الكتابة أم لا يجب؟ قلنا نحن إنما نعرف الكلام لكي نعرف ماذا نطبق عليه الأحكام النحوية، فهذا ليس بكلام، الكتابة عند النحوي ليست بكلاما، ليست بكلام، فهل يجب تطبيق الأحكام النحوية على الكتابة أم لا يجب؟ هذه مسألتان منفصلتان، كونها كلاما ليست بكلام، أما تطبيق الأحكام فيجب، لأنها كلام، لا، لأنها صورة للكلام، فالكتابة صورة الكلام، وصورة الشيء لابد أن تكون موافقة له. نعم. طيب نعم، لا، الإشارة لا تسمى كلاما، نعم تسمى عند اللغويين، كل ما أفهم، كل ما أفهم تسمى كلاما. نعم، لو أشرت إليك مثلا أن اسكت فهذا كلام عند النحويين. نعم نعم، إيه نعم، ليس عندي جواب عن هذا السؤال. نعم، في التفسير لا ندخل في القرآن حتى نكون على قدم ثابتة. نعم، ليست كلاما وإنما هي كلمة. طيب سأل قبل أن نسأل، يقول الأخ كلمة كتاب، قلنا قبل قليل ليست كلاما بل كلمة. نعم، فلو أني سألت أحدا فقلت ما الذي معك، فأجابني قائلا كتاب، جوابه لي بكتاب كلمة أم كلام؟ نعم، كلام، كلام. طيب هنا مركب أو مفرد؟ مركب، من كلمة ظاهرة كلا كتاب، ومن كلمة مقدرة هذا أو معي أو نحو ذلك. نعم، إذن فالمراد الموجود سواء كان ظاهرا أو كان مقدرا. طيب مثل ذلك لو قلنا يا أخي الكريم صاحب النظارات، لو قلت لك اجتهد، كلام أو ليس بكلام؟ كلام، لفظ، نعم، صوت بحروف، ومركب، مركب أو مفرد؟ مركب، اجتهد، كلمة أو أكثر، أكثر من كلمة، أين الكلمة الثانية؟ الأولى نعرفها اجتهد، فأين الثانية؟ نعم، الكلمة الثانية مقدرة وهو الفاعل، والتقدير أنت، اجتهد أنت، اجتهد كلمة ظاهرة والفاعل مقدر أنت، إذن فهذا كلام، فهذا كلام، لأن المقدر كالموجود. نعم نعم نعم. كلمة صلى، لو قلنا صلى كلمة أم كلام؟ صلى كلمة أو كلام؟ إن أردنا الفعل وحده فكلمة، وإن أردنا الفعل مع كلمة مقدرة فكلام. إرادة الكلمة مع فعل مقدر، مثل لو قلت لك هل صلى محمد؟ فقلت صلى، يعني صلى هو، هذه هو كلمة مقدرة ما تظهر، فكلام. لأن صلى كلمة والفاعل المقدر هو كلمة، صارت كلمتين، فهذا كلام. نعم، ما دل على خبر لا يشترط فيه الخبر، قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء. قد يكون خبرا محمد قائم، أخبرتك أن محمد قائم، وربما يكون إنشاء ما في كلام، ما في إخبار، كأن أقول لك هل قام محمد، لما أخبرك، أنا أسأل هل قام محمد، فلا يشترط أن يكون إخبارا. طيب، لو قلنا مثلا يا أخي، لو قلنا لك لا تلعب، ولست كذلك لكنه مثال، لا تلعب كلمة أو كلام؟ كلام. لماذا كلام؟ مكون من كم كلمة؟ لا تلعب كم كلمة؟ أنت، هما، يقول كلمتان. الكلمة الأولى تلعب، والكلمة الثانية أنت، والكلمة الثالثة لا. ها؟ حرف، والحرف يعني ما يستحق أن يكون كلمة، كلمة. نعم، لا كلمة، وتلعب كلمة، وأنت الفاعل المقدر كلمة. إذن فلا تلعب كلام مكون من ثلاث كلمات. طيب، لو قلنا يا أخي، لو قلنا رجل كريم، رجل كريم كلام أو ليس بكلام؟ ها؟ كلام. لماذا؟ لفظ. نعم، لفظ مركب، صح، مركب مفيد. ماذا استفدت من قولنا رجل كريم؟ أي الرجل؟ من هذا الرجل الكريم؟ رجل كريم وصفت أي رجل؟ إذا ما هو مفيد رجل كريم؟ عندنا خبر أن الدنيا فيها رجل كريم، ما في فائدة. ها؟ أنا قلت فقط الآن عندما أكلمكم خذوا الكلام على ظاهره، لا تقدروا أشياء. نعم، رجل كريم، رجل كريم، ها؟ ليس كلاما، لأن معناه ناقص، أي ليس مفيدا فائدة تامة. لو قلنا هذا رجل كريم، نعم، أو مثلا جاء رجل كريم، نعم، لكن رجل كريم ما زالت الفائدة ناقصة. طيب، لو قلنا يا أخي الكريم صاحب النظارات، نعم، أصحاب النظارات متميزون فلهذا نختارهم. الكتابة كلام أو ليس بكلام؟ أيه، عند النحويين ليست بكلام. طب هل يجب أن تطبق عليها أحكام العربية؟ لماذا وهي ليست بكلام؟ لأنها صورة للكلام، والصورة يجب أن تكون مثل المصور. نعم، هذا نهاية الكلام على المسألة الأولى. نعم نعم، أربعة قيود. نعم، لا، كل قيد يخرج شيئا، كل قيد يخرج شيئا. اللفظ يخرج كل ما لم يكن صوتا كالكتابة، ومثلا حتى العقد، لو قلت مثلا كم معك، فقلت لي أعرف أنها خمسة، ليست بكلام، هذه ليست بكلام لأنها ليست بصوت، أو صوت ليس بحروف، قلنا كالصفير والتصفيط، المركب يخرج المفرد، المفيد يخرج الذي لا يفيد فائدة تامة، الوضع يخرج أمرين، يخرج الأوضاع الأعجمية ويخرج غير المقصود، فكل قيد يخرج شيئا. نعم نعم. الأخ يقول قلنا إن الأوضاع الأعجمية، اللغات الأعجمية ليست بكلام فلا تطبق عليها أحكام العربية، لكننا نجد في كتب النحو أن الكلمات الأعجمية تطبق عليها أحكام النحو، فالأسماء الأعجمية في الممنوع من الصرف مثلا ونحو ذلك، فنقول المراد بالأوضاع الأعجمية اللغات الأعجمية نفسها، لكن عندما تدخل كلمة أعجمية إلى اللغة العربية، نعم عندما تدخل كلمة أعجمية إلى اللغة العربية فتسمى الكلمة حينئذ معربة، ويقال أعجمية بالنظر إلى أصلها، معربة يعني أن العرب أخذوها من اللغات الأعجمية وأدخلوها إلى اللغة العربية وخضعوها لقواعدها، فحينئذ يجب أن تخضع للكلمات للأحكام العربية، إذا أدخلت للغة العربية يجب أن تخضع للأحكام العربية، فتقول جاء نوح ورأيت نوحا وسلمت على نوح ونحو ذلك. نعم نعم. أي ما معنى العجمة هناك؟ عندما نعود إلى الممنوع من الصرف لنعرف معنى العجمة هناك، قلنا العجمة المراد بالعجمة ما كان علما في لغته الأعجمية ثم نقل إلى العربية، إن كان في اللغة الأعجمية علما ثم نقل إلى العربية، فعندما نقل إلى العربية صار معربا، لكن لو بقي في لغته الأعجمية، لو قال أعجمي لأعجمي إبراهيم مثلا، العبري مثلا، الآن استعمل كلمة إبراهيم، العبري لا يرفع إبراهيم إذا كان مرفوعا أو ينصبه إذا كان منصوبا، لكن العربي عندما يدخل إبراهيم إلى اللغة العربية فيكون معربا، حينئذ يخضعه للأحكام العربية. طيب، لأنه أدخل العربية فصار معربا، لأن ما أدخل إلى اللغة العربية يجب أن يخضع للكلمات العربية، لكن اللغة العجمية نفسها يعني العبري عندما يتكلم إلى العبري بلغة عبرية لا تطبق على الأحكام العربية، لكن عندما تأخذ كلمة معينة وتدخلها اللغة العربية نعم يجب أن تدخل في هذه المنظومة وتخضع لأحكامها. نعم، الأعجمية إن كانت في لغاتها الأعجمية لا، ما تخضع لأحكام العربية، إن أدخلت إلى اللغة العربية يجب أن تخضع لأحكام العربية. نعم، قال جرج كذا ورأيت جرج واقفا وهكذا، قال لا ننزه المسجد عنه، نريد مثالا آخر، يعني أي اسم أعجمي، أي اسم أعجمي آخر، لا أسمع عن أعجمية الآن موجودة، يعني لابد أن تطبق عليها حكم العربية إذا أدخلت إلى اللغة العربية. يكفي ذلك يا إخوان لننتقل إلى المسألة الثانية. نعم، المسألة الثانية في الباب الأول في أقسام الكلام، في أقسام الكلام. نعم اقرأ. وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أحسنت. نعم يا أخي اقرأ لو سمحت. نعم أعد ما قال. نعم، قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام عند العرب ثلاثة أقسام، الأول الاسم، الثاني الفعل، الثالث حرف المعنى أو الحرف الذي جاء لمعنى كما قال ابن أجر الروم. طيب، النحويون نظروا في كلام الله عز وجل وفي الكلام العربي المستشهد به شعرا ونثرا، فوجدوا أنه لا يخرج عن أحد هذه الأقسام، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى، فلهذا قالوا إن الكلام ثلاثة أقسام، يعني أنهم استدلوا على هذا التقسيم بماذا؟ بالتتبع والاستقراء. قالوا نحن تتبعنا كلام العرب فوجدنا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام، دليل هذه القسمة الاستقراء والتتبع. نعم، الكلام يا إخوان كم قسم؟ كم قسم يا أخي الكلام؟ ثلاثة أو ثلاث أقسامه ثلاثة: اسم، نعم، وفعل، وحرف. يكفي وحرف جاء لمعنى، هذه جاء لمعنى سنقف عندها. نعم، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه أقسامه. نعم، وهذا نهاية الكلام على المسألة الثانية، الحمد لله. ننتقل للمسألة الثالثة. المسألة الثالثة، نعم، من يذكر المسألة الثالثة يا إخوان؟ المسألة الثالثة في هذا الباب، نعم، العلامات المميزة لكل قسم. طيب، عرفنا أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، كيف نعرف أن هذه الكلمة اسم، وهذه الكلمة فعل، وهذه الكلمة حرف جاء لمعنى؟ سيبين ذلك في المسألة الثالثة، العلامات المميزة لكل قسم. نعم. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. علامات الفعل. لا، والفعل، لا تقرأ ما بين معقوفتين. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. دليل الاسم بهمزة وصل، دليل الاسم، دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب، أحسنت. نعم، هذه المسألة الثالثة في هذا الباب يا إخوان، المسألة الثالثة، العلامات المميزة لكل قسم. العلامات المميزة، لماذا نقول المميزة؟ نعم، لكي نميزها عن علامات الإعراب. لا نريد علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، لا، هذه علامات الإعراب. أما الكلام الآن فعلى العلامات المميزة للاسم، يعني التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. والعلامات المميزة للفعل تميزه عن ماذا؟ عن الفعل والحرف. والعلامات المميزة للحرف يعني عن الاسم والفعل. نعم، هذه المسألة الثالثة يا إخوان، العلامات المميزة لكل قسم يعني تمييز الأسماء والأفعال والحروف بعضها عن بعض من أهم المسائل في النحو، بل هي الضرورة الأولى التي لا بد أن يتقنها الطالب. وبعض الطلاب أو كثير من الطلاب يدخل عليه الضعف في العربية من جهة ضعف هذه الضرورة، يعني ما يستطيع أن يتبين هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، خلل كبير. وهذا التمييز مهم جدا، لأننا يعني النحويين، لأن النحويين سيبنون عليه أشياء كثيرة في كل الأبواب القادمة، سيميزون بين أحكام الاسم والفعل والحرف بناء على أنك تعرف الاسم فستطبق عليه أحكام الاسم، والفعل ستطبق عليه أحكام الفعل، والحرف ستطبق عليه أحكام الحرف. فإذا كنت ما تعرف هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، كيف ستطبق الأحكام الصحيحة عليها؟ مشكلة. لهذا بعض الطلاب عندما يقف أمام الكلمة حائرا ما يعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، يجعله ذلك مضطربا في بقية أحكام العربية حتى في الإعراب، ما يستطيع أن يعرب. كيف يعربه ما يعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ يعني مثل الإنسان الذي ضيع باب العمارة، بدل أن يدخل في هذه العمارة التي يريد دخل في العمارة الثانية، هل يمكن أن يصل إلى الغرفة التي يريد؟ يمكن أبدا، ضيع الباب، ضيع الضرورة الأولى. فلا بد من إتقانها. ولا تستغربوا أن يجهل بعض الطلاب هذا التفريق. نعم، كثير من الكلمات أو لنقل أكثر الكلمات واضحة متميزة، يعرف الطالب هل هي اسم أو فعل أو حرف، لكن بعض الكلمات قد يجهل نوعها بعض الطلاب، ما يعرف اسم أو فعل أو حرف، وبخاصة عندما تتصل بغيرها. نعم، محمد كل يعرف أنه اسم، إلا كان فيه طالب ما يعرف أنها اسم، لا أظن ذلك. طيب، وإن قلنا مثلا جاء، الجميع عرف أنها فعل، وعن، الجميع عرف أنها حرف معنى. لكن مثلا لو سألنا عن كلمة، لو سألنا عن التاء في ذهبت، ذهبت، هذه العبارة مكونة من كلمتين، فعل أم حرف معنى؟ لا تأتيني بتفصيل لم أطلبه، هذه حيدة، اسم أم فعل أم حرف فقط. نعم، يعني حدث خلاف، هذا الخلاف يدل على أن هناك بعض الإخوان لا يعرف هل هو اسم أو فعل أو حرف، قال اسم وآخر قال فعل، يعني أحدهما مخطئ. نعم، فهناك بعض الكلمات قد يشكل نوعها على بعض الطلاب، فإذا أراد الطالب أن يعرب مثلا أكرموا زيدا، أكرموا زيدا، فبعض الطلاب إما أن يحفظ الإعراب حفظا بلا فهم، وهذا موجود كثيرا، فهكذا يحفظه حفظا، لكن لو تسأله ما يستطيع أن يجيب اسم أو فعل أو حرف، ما يستطيع أن يعرف. واو الجماعة فاعل في محل رفع فقط، لكن اسم أو فعل أو حرف ما يستطيع أن يتبين ذلك. من هنا تتبين أهمية التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف. فمن أهمية ذلك مثلا يا إخوان أننا عندما نصل إلى المبتدأ سنقول لا يكون المبتدأ إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة. وعندما نصل إلى الفاعل كذلك سنقول إن الفاعل لا يكون إلا اسما. طيب، نبدأ بالاسم، نبدأ بالاسم. ما العلامات المميزة للاسم عن الفعل والحرف؟ عرفنا يا إخوان أهمية هذه المسألة، والمسألة إذا كانت مهمة يتفنن النحويون في توضيحها وتسهيلها للطلاب، لأن الهدف فهمها، فشرحوها بأكثر من طريقة، بالتعريف، بعضهم عرف الاسم يسمونه الحد، عرفوا الاسم وعرفوا الفعل وعرفوا الحرف. نعم، وبعض النحويين يرى أن التعريف صعب على بعض الطلاب فينصرف عن التعريف إلى ذكر العلامات المميزة، علامات لفظية تميز بين هذه الأنواع لو ما عرفنا، كما فعل ابن أجر الروم. وبعضهم ينصرف عن هذا وذاك إلى ذكر أنواع كل قسم، يعني الاسم أنواعه كذا وكذا، والفعل أنواعه كذا وكذا، والحرف أنواعه كذا وكذا. نعم، فالطالب يأخذ من هذه الطرق ما يناسبه، ونحن سنتبع ابن آج الروم في بيان العلامات. ذكر رحمه الله تعالى للاسم 4 علامات مميزة: الأولى الخفض، والثانية التنوين، والثالثة دخول الألف واللام، والرابعة دخول حروف الجر أو حروف الخفض. نعم، العلامة الأولى الخفض، العلامة الأولى الخفض، والمراد بالخفض الجر، أي ظهور أثر الجر وهو الكسرة. المراد بالخفض ظهور أثره وهو الكسرة، الكلمة التي تظهر عليها الكسرة الناشئة من عامل جر اسم. نعم، فمتى ما قلنا محمد باب زيد قلم سيارة، أي كلمة تقبل الكسرة الخافض قلنا يعني أثر الخفض. ما أثر الخافض؟ الكسرة. أي كلمة تقبل الكسرة اسم. نعم، لأن الفعل ما تقول مثلا ركض ما يأتي، ركضي ما يأتي. نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين. الله لفظ الجلالة مجرور، أو على تعبير المصنف مخفوض، مجرور مخفوض بمعنى واحد. نعم، الله لفظ الجلالة اسم أم فعل أم حرف؟ اسم بدلالة الخفض. ربي مخفوض أو مجرور اسم بدلالة الخفض. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها مخفوضة، كلها مجرورة، كلها أسماء بدلالة الخفض. طيب، العلامة الثانية المميزة للاسم التنوين. التنوين نعم، التنوين وهو الذي يرمز له في الكتابة، نعم، بضمة ثانية أو فتحة ثانية أو كسرة ثانية. فكل كلمة تقبل التنوين اسم. علامات واضحة لأنها علامات لفظية، أرادوا التسهيل على الطلاب. نعم، فإذا قلت محمد أو محمدا أو محمد، كتاب أو كتابا أو كتاب، أسماء بدلالة التنوين، بدلالة التنوين. ضرب اسم أو ليس باسم؟ اسم بدلالة التنوين. مثلا يكفينا علامة واحدة، عندما أسأل تكفينا علامة واحدة، التنوين ضرب أو الخفض كما سبق. ضرب هذا تنوين وخفض كلاهما. إذن ضرب اسم أو فعل؟ فهذا الطلاب يقول فعل. ضرب نقول نعم، فيه معنى الفعل لكن ليس بفعل. عند النحويين اسم، لأنه يقبل علامات الاسم. ضرب نعم، هذا ضرب. طيب، وضارب اسم أو فعل؟ ضارب اسم أو فعل؟ اسم بدلالة التنوين والخفض. ضارب اسم ولو كان في معنى الفعل. نعم، هو فيه معنى الفعل، ما في إنكار لذلك، فيه معنى الفعل، أو يقول النحويون الحدث فيه معنى الفعل، لكن ليس هذا الفعل. الفعل لابد أن يكون فيه حدث مقترن بزمن، هذا الفعل. أما الفعل وحده، حدث وحده ليس بالفعل. ضرب فيه معنى الفعل لكنه غير مقترن بزمن، هذا في التعريفات، تعريفات تركناها. طيب، العلامة الثالثة من العلامات المميزة للاسم دخول الألف واللام، وبعضهم يقول دخول أل. في فرق بين أل والألف واللام؟ ما في فرق، هي أل. في نحو الرجل، البيت، هذه أل. بعضهم يقول أل وبعضهم يقول ألف واللام بناء على خلاف النحوي في مسألة ما لنا علاقة بها. المهم نقول الألف واللام أو نقول أل، المعنى واحد. نعم، عندما نصل الفعل نبين ذلك إن شاء الله. نعم، فإذا قلنا مثلا الباب، السيارة، القلم، الرجل، ها، كلها أسماء، كلها أسماء بدلالة أل. علامات واضحة يا إخوان، تمثيل عليها قد يكون من باب تحصيل الحاصل. طيب، العلامة الرابعة حروف الخفض، أي حروف الجر، حروف الجر. نعم، فالكلمة التي تقبل حرف جر اسم، لأن الفعل لا يقبل حرف الجر، والحرف أيضا لا يقبل حرف الجر. نعم، فإذا قلنا مثلا وعليها وعلى الفلك تحملون، على حرف جر، على على الفلك، الفلك اسم بدلالة ال وبدلالة الجر وبدلالة حرف الجر كلهم مجتمع هنا. طيب وعليها، عليها أليس هذا حرف جر؟ نعم، دخل على ماذا؟ على ها، علي ها. ها اسم أم فعل أم حرف؟ ها هنا علي ها اسم أم فعل أم حرف؟ كن ثابتا، المسألة واضحة. الآن ندرس، الذي يقبل الخفض أو التنوين أو ال أو حروف الجر اسم، قبل شيئا من ذلك؟ نعم، قبل حرف الجر. إذن ها اسم أم فعل أم حرف؟ اسم بكل ثقة. وها نسميه ضميرا، فإذا عرفنا أن واحدا من الضمائر اسم فماذا تكون بقية الضمائر؟ خلاص، أنت إذا عرفت فردا من أفراد النوع فاحكم واطرد هذا الحكم على كل الباب. نعم، عرفنا أن هذا الضمير اسم، كل الضمائر أسماء، هذا أيضا يفيدك في التمييز إذا عرفت بعض الأنواع. هذه الطريقة الثالثة التي ذكرناها قبل قليل، الضمائر كلها أسماء، الظروف كلها أسماء، المصادر كلها أسماء، فهذا أيضا تفيد. فالضمائر كلها أسماء، من دلائل اسميتها قبول حروف الجر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الكلام على العلامات المميزة للاسم عن الفعل والحرف، وعرفنا أنها بعد ابن آج الروم أربع علامات. نعم، أعدها دون النظر إلى الكتاب: الجر وال وحروف الجر والتنوين. نعم، نلاحظ أن اثنين منها في أول الكلمة، وهما ال وحروف الخفض، وأن اثنين منهما في آخر الكلمة، وهما التنوين والخفض. نعم، هذا الاسم تبيناه. نعم، لا، حروف الخفض لا تدخل في الخفض، لأننا قلنا إن المراد بالخفض أثر الخفض، المراد بالخفض أثر الخفض، يعني الكسرة الناشئة من عامل جر. لا، قد الجر قد يكون من حرف جر، وقد يكون من إضافة، وقد يكون من تبعية. ذكر حروف الجر في مميزات الاسم يذكر في كتب المبتدئين وليس بدقيق، فلهذا الكتب المتقدمة لا تذكره لأنه ليس بدقيق، سنبين ذلك شرح في شرح متوسط. نعم، لا، بعض الأسماء لا تقبل إلا علامة، وبعض الأسماء تقبل أكثر من علامة. نعم، فمثلا الضمائر، نعم الضمائر ماذا تقبل من العلامات؟ هل تقبل الخفض؟ لا تقبل، لأنها مبنية كما سنعرف. هل تقبل التنوين؟ ما تقبل، لأنها مبنية. طيب هل تقبل الألف واللام؟ لا تقبل، لأنها معرفة. ماذا بقي؟ حروف الجر، بعضها تدخل على حروف الجر، مثلا كلمة، أي كلمة، يعني مثلا كلمة باب أو كتاب، كتاب تقبل الخفض، كتاب والتنوين كتاب، وال الكتاب وحروف الجر من كتاب. طيب لكن أنا أسأل، هل يمكن أن تجتمع هذه العلامات كلها في كلمة؟ ما يمكن. ما الذي يمتنع منها؟ ال والتنوين عدوان، عدوان ما يجتمعان، ال والتنوين عدوان، معهما عدو ثالث لكن ليس معنا في هذا الباب، الإضافة. ما تجتمع هذه الأعداء الثلاثة، إذا جاء واحد انتفى البقيان. طيب نعم، مثل صورها لنا، أنا ما أتصورها، فكر فيها ثم أخبرنا. طيب السؤال الأخير في هذه المسألة، ما المراد بهذه العلامات؟ هل المراد دخولها على الكلمة، أم المراد أن الكلمة تقبلها إذا أدخلت عليها؟ نصور ذلك بقولنا مثلا جئت، أو من قولنا هذا بيت محمد، هذا بيت محمد، كلمة بيت هنا في هذا المثال، هذا بيت محمد، بيت خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، بيت، هل هو مخفوض؟ قبل الكسرة الخفض؟ لا. هل قبل التنوين؟ هل فيه التنوين؟ ما فيه تنوين. هل فيه تنوين؟ هذا بيت محمد، فيه تنوين؟ لا. فيه خفض؟ لا. فيه ال؟ لا. سبق بحرف جر؟ ها؟ لا. اسم أو ليس باسم؟ اسم. نعم. ليس المراد وجود العلامة في الكلمة، وإنما المراد أن الكلمة تقبل هذه العلامة لو أدخلت. نعم. فلهذا نقول العبارة الدقيقة في بيان هذه العلامات المميزة، العلامة الأولى قبول الخفض، والعلامة الثانية قبول التنوين، والعلامة الثالثة قبول ال، والعلامة الثالثة قبول حروف الجر. طيب، ثم استطرد رحمه الله إلى بيان حروف الجر. نعم، لأن حروف الجر سماعية فلا بد أن تحصر، ليس لك فيها حيلة إلا الحصر، والحصر بالحفظ، فلهذا ذكرها أو ذكر أشهرها. نعم، فذكر منها من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف الجر الثلاثة، الواو والباء والتاء، هذه أشهر حروف الجر. نقول أشهر لأن وراء ذلك حروفا أخرى لم يذكرها، تأتي إن شاء الله في الشرح المتوسط. نعم، الأمثلة عليها واضحة، نأخذها بسرعة. من، ها، وإلى، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما معنى من؟ من هذا حرف، سيأتي إن شاء الله أنه من الحروف المعاني، حرف معنى، يعني حرف له معنى. ما معنى من؟ الابتداء. المعنى الأصلي لمن الابتداء، يعني أن الإسراء بدأ من المسجد الحرام. إلى، ما معنى المعنى الأصلي لإلى؟ الانتهاء أو الغاية. نعم، أن الإسراء نهايته غايته كانت في المسجد الأقصى. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من، أعرب من، حرف جر. أنا قد أطالبكم الآن بالإعراب من باب التدريب، ولن أؤاخذكم على الخطأ فيه. من حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. المسجد اسم مجرور بمن أو مجرور بالكسرة؟ ها؟ مجرور بمن. نعم، وعلامة جره الكسرة، وكذلك يقال في إلى المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عن، نعم، عن المجاوزة، رميت عن القوس، أو رميت السهم عن القوس، أي رميته مجاوزا القوس، خرج عنه. في المعنى الأصلي لفي الظرفية. الظرفية، تعرفون الظرفية يا إخوان؟ الظرفية، إلى الآن الناس يسمون الإناء ظرف، الإناء ظرف لأنه يحتوي على شيء داخله، أي شيء يحتوي على شيء آخر يسمى ظرف، يعني المسجد الآن ظرف لنا، المسجد ظرف لنا، نعم، المراد بالظرفية ما يحتوي على غيره. الكتاب في الحقيبة، يعني الحقيبة ظرف للكتاب. رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ، رب، ما يراد برب؟ في خلاف بين النحويين، لكن الذي قرره ابن هشام رحمه الله تعالى أن رب للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، أكثر استعمالها للتكثير، وقد تستعمل للتقليل. نعم. الكاف للتشبيه، معناها الأصلي التشبيه. نعم. زيد كالأسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.